ان حسن قال يا المكروه قل يا عمار عل بن حسن قال يا المكروه قل يا عمار بن عبد الرحمن يا عطاس بحر الدرار قطب الزمان صفاته بار فنك متى قلت لله يحضر حضار يحضر معك يوم تهري قبل رد النظار يحضر معك يوم تهري قبل رد النظار يحضر مع قدرة الله في سدد ما ثغار يا ساكن القرية الفيحة بها له مقار قد حل فيها وحوطها وحضر وسار وامسك بمحياه هولاد في مصر تبعوا لثار شجرة من الطيب طابت وينعت بالثمار مثل الحسين الذي حسنه لغيره بهار حسين بشري حسين المشتهر حسين ما شفت مثله في زمانه عبار حرزي وكنزي وعزي عند لف الزمار جدي وجندي وعندي بالحضور استمر لو غاب ساعة ضنا حالي وسري فتار شيخي ومن شيخه العالي على وانتصار وراسه الناب سعده طول ماشي قصار من يوم شفته سكن وروعي بدار بدر الدجى الذي يخفي ضياه الزهار عطوه من الله لنا في وقتنا قد غمر وكم غبطنا مستكثر الخير حاسبه احتزر واحتجار والفضل لله وحده ما لحد فيه دار يؤتيه من شاء تعالى بالكرم واقتدار يجري على الكون مثل المطر تمطر على الطين والماء والشجر والحجار نحمده نشكره والنعمة مع من شكر نعم نعم ربنا في الكون ما تحتصر صلي الله على المختار خير البشر محمد أحمد حبيب صايته الخبر وله صحبه صلاة كلما حين مر وما سر النور يضيح المشهد عمار الحمد لله.